الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، وأصلِّ وأسلِّم على محمدٍ عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه وآله أجمعين. يسرنا في هذه الأمسية أن ينزل عندنا ضيفاً شيخنا الشيخ حسان آيس عنجد ليلقي علينا كلمة بعنوان سياحة في كتب الشيعة، وفقه الله وسدده. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فإن الله عز وجل أمر عباده بالسياحة في الأرض والسير فيها، وذلك في غير ما آية من كتابه الكريم، وأخبر سبحانه وتعالى أن المقصود من هذه السياحة هو التدبر والتفكر والاعتبار ومعرفة عاقبة الظالمين المكذبين للرسل. قال سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يفقهون بها، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمقصود إذن من السياحة في الأرض هو التفكر والاعتبار ومعرفة عاقبة الظالمين المكذبين. كذلك السياحة في الكتب المقصود منها هو النظر في مضامينها والاطلاع على ما فيها وما تحتويه لأجل أخذ الدروس والعبر، حتى تستبين سبيل الحق والهدى وسبل الضلال والردى. من أجل ذلك كان موضوع كلمتنا هذه سياحة في كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، سياحة في كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. هذه الطائفة البغيضة هي التي تسمي نفسها كذلك، يسمون أنفسهم الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية، فيسمون أنفسهم الشيعة، والشيعة وشيعة الرجل هم أنصاره وأتباعه، لأنهم يزعمون أنهم أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه النسبة في الحقيقة، هذا الانتساب إلى علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نسبة زائفة مكذوبة تشبه انتساب النصارى إلى عيسى بن مريم، فعيسى عليه الصلاة والسلام بريء من النصارى ومن شركهم وضلالهم، كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الطائفة ومن ضلالها ومن غلوائها ومن كفرياتها. لهذا قال العلماء: لا يجوز أن تقول مسيحي نسبة إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، تقول نصراني. النسبة الصحيحة هي أن تقول نصراني ولا تقول مسيحي، لأن المسيح عليه الصلاة والسلام بريء مما هو عليه النصارى اليوم من الشرك والإفك والضلال. كذلك هؤلاء الطائفة أي الشيعة يلقبون أنفسهم بالإمامية الاثني عشرية، لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن الحسن العسكري وهو الغائب المنتظر المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم، وهو الإمام الثاني عشر، وهو الإمام الثاني عشر عندهم، ويقولون إنه دخل سردابا بسامراء، وهي بلدة في العراق سامراء، دخل هذا، يقولون إن هذا الرجل محمد بن الحسن العسكري دخل وعمره 3 سنوات أو 4 سنوات، دخل سردابا بسامراء وهو مختف فيه إلى يوم الناس هذا، وسيخرج في آخر الزمان لينتقم من أعداء آل البيت كما يزعمون. وهذا والحقيقة أن الحسن العسكري لم يعقب وليس له ولد كما قال علماء النسب، وهذا هذه الشخصية محمد بن الحسن العسكري شخصية خيالية لا حقيقة لها. وكذلك يلقبون أنفسهم بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحد أئمة آل البيت، ينسبون أنفسهم إليه في الفروع، وهو كذلك بريء منهم ومن غلوائهم ومن ضلالهم. وفي الحقيقة هم في مسائل الفروع أتباع لمراجعهم، فهم يعني عبيد المراجع، أو أجل الله قدركم حمير المراجع، كل ما يأمرونه بهم أو كل ما يأمرونهم به المراجع يفعلونه، فالدين عندهم ما شرعه المرجع، والحلال ما أحله المرجع، والحرام ما أحله المرجع، فهم أتباع لمراجع مختلفين، السيستاني والفلاني والعلاني، هكذا أتباع لمراجع مختلفين. هذه هي إذن النسبة، وهذا هو اللقب الذي يرتضونه لأنفسهم، الشيعة الإمامية الاثني عشرية الجعفرية. أما أئمة أو العلماء المصنفون في الفرق والمقالات كأبي الحسن الأشعري في اختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين، وكالإسفرايني في التبصير في الدين، وكالشهرستاني في الفرق بين الفرق، هؤلاء جميعا يسمونهم بالرافضة، وهذا هو اللقب الذي يليق بهم. هؤلاء يسمونهم بالرافضة لماذا؟ لأنهم رفضوا، هذه الطائفة رفضت إمامة الشيخين أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فإذا موضوعنا كما ذكرنا هو سياحة في كتب الشيعة الإمامية الاثني عشرية. للشيعة الروافض نوعان من الكتب، نوع موجه إلى أهل السنة والجماعة، ونوع خاص بهم. النوع الأول وهو الكتب الموجهة إلى أهل ألفت للدعوة إلى مذهبه، كتب دعائية يدعون فيها إلى مذهبه. النوع الثاني كتب ألفت لاستغفال أهل السنة وتخديرهم. النوع الثاني كتب ألفت لاستغفال أهل السنة وتخديرهم وذر الرماد في أعينهم. القسم الأول وهو الكتب التي ألفت للدعوة إلى مذهبهم، المقصود منها هو إخراج أهل السنة من مذهبهم ونقلهم إلى مذهب الشيعة الروافض، وذلك بالطعن في أصول مذهب أهل السنة والتشكيك في عقيدتهم، وذلك عن طريق إيراد الشبهات المختلفة المتنوعة. هذا القسم كتب شبهات، كتب مليئة بالشبهات، ما هو المقصود من هذه الشبهات؟ ما هو المقصود من هذه الكتاب، من هذه الكتب؟ إخراج أهل السنة من مذهبهم والتشكيك في عقيدتهم وجعلهم يعتنقون مذهب الشيعة الرافضة. وهذه الشبهات التي يريدونها، التي يريدونها في هذه الكتب ترتكز على أمرين. الأول، أحاديث موضوعة هالكة، ترتكز على الأحاديث الموضوعة الهالكة التي لا تنتهض في ميزان النقد العلمي ولا تقوم بها الحجة. الأمر الثاني الذي ترتكز عليه هذه الشبهات هو التلاعب بالأدلة الصحيحة. الدليل في نفسه صحيح، قد يكون حديثا صحيحا أو تكون آية قرآنية، ولكن يتلاعبون، إما إذا كان حديثا قد يزيدون فيه أو ينقصون منه، يبترونه أو يذكرونه، يعني لا يذكرونه في سياقه، يذكرون جملة منه فقط. وإذا لم يمكنهم ذلك، كأن يكون الدليل آية من كتاب الله عز وجل ولا يمكن أن يحرفوها، فإنهم يحملونها من المعاني ما لا تحتمل. فإذا تحريف إما أن يكون في اللفظ أو يكون في المعنى، إما أنهم يبترون النصوص أو أنهم يحرفون المعاني أو أنهم يقفون على، يعني يذكرون جزءا من الحديث أو من الآية ولا يكملونها، كقول يعني كالذي يقول ويل، كالذي يستدل على ترك الصلاة بقوله ويل للمصلين، يقف على يقول ويل للمصلين ويقف. فإذا خطأ الرافضة إما في الدليل أو في المدلول، إما أن يكون الدليل ضعيفا لا تقوم به الحجة، أو يكون الدليل صحيحا ولكن لا يدل على المطلوب، فخطأهم في الدليل أو في المدلول. وقد يكون الخطأ في الأمرين، في كلا الأمرين معا، كأن يكون الحديث ضعيفا ولا يدل على المطلوب. وقد وصف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقة استدلالهم هذه، فقال في كتابه العظيم منهاج أهل السنة النبوية في نقد أو في نقد أقوال الشيعة القدرية، قال في معرض كلامه عن الرافضة، قال: وهم لا يعتمدون في أدلتهم إلا على أحد ثلاثة أشياء: إما نقل كاذب، وإما دلالة مجملة مشتبهة، وإما قياس فاسد. وهذا حال كل من احتج بحجة فاسدة نسبها إلى الشريعة، فإن عمدته إما نص وإما قياس، والنص يحتج إلى صحة الإسناد ودلالة المتن. انتبهوا إلى ما يكون حجة في دين الله عز وجل، أن يكون الإسناد صحيحا، يعني النص الحديث ينبغي أن يكون ويجب أن يكون صحيحا. الثاني، أن يكون دالاً على المطلوب. ثم قال: فلا بد أن يكون النص ثابتاً عن الرسول، ولا بد أن يكون دالاً على المطلوب. والحجج الباطلة السمعية، الحجج الباطلة السمعية إما نقل كاذب، وإما نقل صحيح لا يدل، وإما قياس فاسد. وليس للرافضة وغيرهم من أهل الباطل حجة سمعية إلا من هذا الجنس. إذن حجج الرافضة إما خطأ في الدليل، حديث ضعيف هالك لا تقوم به الحجة، موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يستدلون به. إما أن يكون الحديث صحيحا، أو يستدلون بآية من كتاب الله عز وجل ولكنها لا تدل على مطلوبهم. وهذه الكتب الدعائية إذن هي كتب مليئة بالشبهات، وشبهاتهم الواهية الواهنة كما ذكرنا تقوم على هذين الأمرين. من أول من صنف مثل هذه الكتب في حدود علمي هو شيخهم ابن المطهر الحلي، ابن المطهر الحلي، حيث وهو يلقب عندهم بالعلامة، وهو مولود سنة 48 و600 ومتوفى سنة 26 و700 للهجرة، صنف كتابا اسمه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، ابن المطهر الحلي، وكان معاصرا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يلقبه بابن المنجس، كان يلقبه بابن المنجس كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير. هذا الرافضي، هذا الشيخ الرافضي ويلقبونه بالعلامة، صنف هذا الكتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة، صنفه لأحد ملوك المغول واسمه خدابندة. وكان هذا الملك هذا كان على مذهب أهل السنة من الأحناف، فصنف له هذا الكتاب وما زال يلقي عليه من الشبه حتى رده وصيره رافضيا. هذا الكتاب مشحون بهذا النوع من الأدلة، بهذه الشبهات الواهية الواهنة، مشحون بالأحاديث الضعيفة، وقد يستدل بآية ولكنها لا تدل على مطلوبه. وقد قيض الله تعالى لهذا الرافضي الخبيث، قيض له عصريه شيخ الإسلام ابن تيمية، عبقري، أحد عباقرة هذه الأمة، أحد عباقرة هذه الأمة، شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700، وكان كما ذكرنا وأسلفنا معاصرا لهذا الرجل ابن مطهر الحلي، فرد عليه ردا علميا مفحما في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية في نقض قول الشيعة القدرية، ويسمى أيضا منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال. واختصر تلميذه مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى هذا الكتاب في كتاب سماه المنتقى من منهاج الاعتدال، المنتقى من منهاج الاعتدال، وهو مطبوع متداول وطبع بعناية الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب المنتقى من منهاج الاعتدال كثير من العلماء ينصحون بقراءته والنظر فيه والاعتناء به، وذلك لاختصاره، هو كتاب مختصر. وقد أحسن الإمام الذهبي وهو من أئمة العلماء الحفاظ الكبار، وقد أحسن اختصاره، وكذلك فيه إضافات طيبة، فيه حواشي طيبة، تعليقات طيبة للشيخ محب الدين الخطيب. فكثير من أهل العلم ينصح بمطالعة هذا الكتاب والنظر فيه، طبعا في مرحلة ثالثة، يعني في مرحلة الطالب، مش في أول مرحلة، فالمرحلة الثانية أو الثالثة. هذا هو إذن أول كتاب دعائي صنفه الرافضة، المقصود منه دعوة أهل السنة إلى مذهب الرفض. ومن الكتب التي صنفت أيضا من الكتب الدعائية الموجهة إلى أهل السنة لدعوتهم وللتشكيك في معتقداتهم ولإخراجهم من مذهب أهل السنة وإدخالهم في مذهب الرفض، كتاب المراجعات، كتاب المراجعات لمؤلفه عبد الحسين الموسوي المتوفى سنة 1377. وانظروا إلى هذا الاسم، عبد الحسين، هكذا يعبدون أنفسهم لأئمتهم، لهذا رفعوا، يعني لأنهم رفعوا أئمتهم إلى مستوى الألوهية. لهذا يقول الخميني الهالك قائد الثورة الشيعية الإيرانية، يقول في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 طبعة بيروت، يقول وإن لأئمتنا مقاما محمودا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقول إن لأئمتنا مقاما ساميا تكوينيا تخضع له ذرات هذا الكون، رفعوهم إلى مستوى الربوبية، جعلوهم آلهة يعبدون من دون الله. لهذا تجدون في أسمائهم عبد الحسين، عبد علي، عبد الزهراء، عبد الأمير. إذا وجدت اسما هكذا عبد الأمير أو عبد علي، هذا عرف، اعلم أنه رافضي. فإذا هذا الكتاب الذي صنفه هذا الرافضي، وهو من جبل عامل لبناني رافضي اسمه عبد الحسين الموسوي، صنف هذا الكتاب المراجعات، ويزعم فيه أنه جمع مراجعات ومراسلات بينه وبين شيخ الأزهر آنذاك في وقته، وهو الشيخ سليم البشري رحمه الله تعالى. هذا الكتاب كله مجموعة عبارة عن رسائل بين هذا الرافضي عبد الحسين المسوي وبين شيخ الأزهر، يزعم هكذا، هكذا يزعم مصنفه. وهذا يعني موضوعه، هذه موضوع هذه المراجعات وهذه المراسلات كلها، يعني موضوع هذا الموضوع يدور حول صحة مذهب الشيعة وبطلان مذهب أهل السنة. فهذا الكتاب إذن مجموعة عبارة عن مجموعة حوارات بين هذا الرافضي عبد الحسين المسوي وبين شيخ الأزهر سليم البشري، والتلفيق واضح في الكتاب. هذا الكتاب مكذوب، والشيء من معدنه لا يستغرب، والشيعة هم بيت الكذب كما قال السلف. الشيعة الرافضة هم بيت الكذب، يسميهم السلف ببيت الكذب والخديعة. فالشيء من معدنه لا يستغرب، هم يكذبون ويفترون بل يتدينون بالكذب، جعلوا كذبهم يعني الكذب دينا، جعلوا من يعني من أصول دينهم التقية، وهي أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن. وهي يعني التقية هذه الرافضية هي عبارة عن كذب ونفاق. إذن هذا الكتاب، هذا الكتاب التلفيق فيه واضح، إذ صور فيه هذا الشيخ الرافضي الشيعي عبد الحسين المسوي، صور شيخ الأزهر أمامه بمثابة تلميذ مؤدب يسأل هذا الرافضي، والرافضي يجيب، وذلك الشيخ شيخ الأزهر ذلك الشيخ يسأل والرافضي يجيب، ما رأيكم في كذا وكذا، وهو يجيبه ثم يقول له، ثم يعني يسبغ عليه ويسدل عليه عبارات ثناء، بارك الله فيكم أيها العالم النحرير وجزاكم الله خيرا، ثم يقول له أجبني عن هذا السؤال فيجيبه، وهي كلها شبهات وأكاذيب وتحريفات. فإذا هذا الكتاب عبارة يعني يصور فيه مؤلفه شيخ الأزهر أمامه في صورة تلميذ مؤدب يقر شيخه على كل ما يقول. فالشيخ البشري يسأل وعبد الحسين يجيب، ويسلم الأول للآخر بكل إجابة حتى نهاية الكتاب. أسئلة من شيخ الأزهر وأجوبة من عبد الحسين، وشيخ الأزهر ماذا يفعل؟ يسلم له بكل شيء، لا يناقشهم في شيء من الأشياء. إذن هذه المراجعات مكذوبة مختلقة، وقد ذكر الباحثون المتخصصون في شأن الرافضة عدة قرائن ترجح القول بأن هذه المراجعات مما صنعت أيدي عبد الحسين الموسوي. ومن هذه القرائن أن هذا الكتاب عبارة عن مراسلات خطية بين شيخ الأزهر سليم البشري وبين هذا الرافضي، ومع ذلك جاء نشر هذه الرسائل من جهة واحدة فقط، وهي جهة الرافضي. أما الشيخ سليم البشري فلم يشر إليها أبدا، ولا يعرف أحد من عائلته، بل سئل ابنه، سأله أحد الباحثين يعني في في في في الرافضة، وهو الدكتور علي السالوس، وهو مصري يدرس في جامعة الشارقة، سأل ابن الشيخ سليم البشري، قال هل والدك فعلا كانت عنده صلة؟ قال أبدا، لا أذكر أبدا أنه كانت بينه وبين هذا الرافضي مراسلات، أنكر هذا ولم يظهرها. هذه المراسلات لم يظهرها الشيخ سليم البشري، ولا أشار إليها، ولا ذكر أنه يعرف هذا عبد الحسين هذا، إنما أخرج هذا الرافضي الشيعي عبد الحسين أخرجها ونشرها وحده، ولم يصدر من الشيخ البشري أي شيء يثبت ذلك. وقد جاء نشر هذا الرافضي لهذا الكتاب خاليا من أي توثيق. من المفروض لو كان هذا الرافضي صادقا لصور بعض الرسائل التي هي بخط يد الشيخ سليم البشري، أو يعني ينشر مع الكتاب صور بعض الرسائل حتى يثق الإنسان القارئ، حتى يتأكد القارئ من صحة هذه الرسائل. ولكن هذا الرافضي لم يورد شيئا يثبت فيه صحة نسبة تلك الرسائل للشيخ سليم البشري، فلم يذكر يعني يورد فيه أي صورة لأي رسالة من تلك الرسائل، مع أن عدد الرسائل، يعني هذه المراجعات عددها 112 مراجعة، ونصيب الشيخ البشري الذي يمثل أهل السنة، نصيب الشيخ البشري منها 65 رسالة، 65 رسالة لم ينشر صورة رسالة واحدة. هذه من القرائن التي تدل على ماذا؟ على كذبها، وأنها مختلقة مفترة. من القرائن الدالة على كون هذه المراجعات وهذه الحوارات مكذوبة، وأنها مما صنعت أيدي عبد الحسين الرافضي، أن هذا الكتاب لم ينشره واضعه إلا بعد 20 سنة من وفاة الشيخ البشري. بعد أن توفي الشيخ سليم البشري بعد 20 سنة نشره هذا الرافضي، ولم ينشره في حياته. فقد توفي الشيخ البشري سنة 1835 للهجرة، وصدرت أول طبعة لكتاب المراجعات في سنة 1355 للهجرة في صيدا بلبنان. وقد قال مؤلف هذه المراجعات عبد الحسين الموسوي في مقدمة الكتاب صفحة 55: هذه صحف. انظروا كيف يشهد على نفسه بالكذب، ينادي على نفسه بالكذب. وهذا من آيات الله عز وجل، أنه ما من إنسان يكذب عليه سبحانه وتعالى أو يفتري في دينه إلا ويجعل، يعني يجعل دليل كذبه فيما يقوله، هو الذي يجعله يكشف نفسه ويفضح نفسه بنفسه. قال المصنف في هذه في مقدمة المراجعات: هذه صحف لم تكتب اليوم، وفكر لم تولد حديثا، وإنما هي صحف انتظمت منذ زمن يربو على ربع قرن. بعد 25 سنة ألف هذا الكتاب من هذه المراجعات، بعد وفاة البشري ب20 سنة أخرج هذه المراجعات، حتى لا يستطيع أحد أن يكذبه. ومن القرائن الدالة على كون هذه المراجعات مكذوبة أن أسلوب هذه الرسائل واحد، وهو أسلوب الرافض، أسلوب كل الكتاب أسلوب واحد. مفروض عندما يكون حوار بين اثنين، هذا عنده أسلوب، هذا المحاور الشيعي عنده أسلوب، والمحاور السني عنده أسلوب، ولكن أسلوب الكتاب كله واحد، وليس فيه إلا أسئلة ومن الشيخ الأزهر وأجوبة من الرافضي، ثم الثناء والمدح والمبالغة في المدح من الشيخ شيخ الأزهر، من شيخ السني. إذن أسلوب هذه الكتاب، أسلوب رسائل هذا الكتاب هو أسلوب واحد، ولا تحمل رسالة واحدة أسلوب الشيخ البشري. وهذا مما يفضح كذب عبد الحسين ويثبت، أو يفضح عبد الحسين ويثبت كذبه. وقد اضطر عبد الحسين الرافضي أن يفضح نفسه في مقدمته، فأقر بأنه وضع هذه الرسائل بأسلوبه الخاص، اعترف أيضا بهذا. هذا سبحان الله، يعني كما قال الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الإمام العلم الكوفي، قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. الخشبية يعني الرافضة، يسمون الخشبية لأنهم كانوا يقاتلون بسيوف من خشب، أو كانوا يضعون في بيوتهم سيوف من خشب ويقولون: لا نقاتل الكفار حتى يخرج المهدي المنتظر. لهذا فإن شريعة الجهاد عندهم معطلة حتى يخرج مهديهم المزعوم الذي هو في الحقيقة معدوم. لهذا هذا الكلام الذي يذكرونه عن فلسطين والقدس، هذا كله مزايدات لاستغفال أهل السنة. فإذا قال هذا الرافضي في مقدمة كتابه صفحة 35، طبعا دار الأندلس بيروت، قال: وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يومئذ بيننا، ولا أن شيئا من ألفاظ هذه المراجعات خطه غير قلمي. اعتراف. ثم أضاف إلى ذلك فضيحة أخرى فقال: مع زيادات اقتضتها الحال ودعا إليها النصح والإرشاد. إذن يعترف أن الأسلوب هو أسلوبه هو، يعني كتبها بأسلوبه، أسلوب واحد وبتعبيره هو. الأمر الثاني قال: فيه زيادات، كتابي هذا فيه زيادات على هذه المراسلات، إضافة إلى أنها مكذوبة يعترف أنها زاد، أنه زاد فيها. إذن هناك زيادات في هذا الكتاب اقتضاها الحال، ولكن لم يفصح الكاتب عن حجم هذه الزيادات، والصحيح أنها كله مختلق مكذوب، أنه هذا الكتاب كله مختلق مكذوب من وضع هذا الرافضي عبد الحسين الموسوي. هذا بالنسبة للكاتب. أما نصوص الكتاب، هناك قرائن، يعني هذه قرائن دالة على الكذب متعلقة بالكاتب. أما نصوص الكتاب، يعني هذه قرائن أخرى متعلقة بالمضمون. نصوص الكتاب تحمل في طياتها كثيرا من أمارات الوضع والكذب. فمن ذلك أن الشيخ الأزهر سليم البشري يسلم لهذا الرافضي عبد الحسين الموسوي بعض التفسيرات الباطنية لكتاب الله عز وجل التي يختص بها الشيعة ويتميز بها الشيعة، يفسرون القرآن تفسيرات باطنية، كقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا هي عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان قالوا مرج البحرين هما الحسن والحسين. فهذه تفسيرات باطنية لكتاب الله، وما أكثر التفسيرات الباطنية لكتاب الله عند هؤلاء الرافضة المجوس. ويعني في هذا الكتاب نجد مثل هذه التفسيرات الباطنية، ومع هذا نجد شيخ الأزهر وهو من القمم العلمية آنذاك، شيخ الأزهر يعني عنده مكانة علمية، وهو مع هذا يسلم لعبد الحسين كل ما يقوله هو من هذه التفسيرات الباطنية. وهذه التأويلات يستشنعها صغار طلبة العلم، بلها العلماء، بلها شيخ الأزهر. ومن ذلك إقرار شيخ الأزهر سليم البشري في هذا الكتاب بصحة وتواتر بعض الأحاديث هي عند أهل السنة ضعيفة أو موضوعة مكذوبة. عبد الحسين يذكر بعض الأحاديث الموضوعة الهالكة ويقول هذا الحديث متواتر عند أهل السنة، وهو في الحقيقة مكذوب الموضوع، ومع هذا يقره شيخ الأزهر ويشكره ويثني عليه. من ذلك حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث ضعيف هالك لا تقوم به الحجة، ويزعم عبد الحسين أنه من الأحاديث المتواترة عند أهل السنة وهو حديث موضوع، ومع هذا يقره شيخ الأزهر. وليس ذلك فحسب، بل صور عبد الحسين الموسوي هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز حتى عن معرفة أحاديث في كتب أهل السنة. فتجد في هذا الكتاب أن شيخ الأزهر كما يزعم هذا الرافضي يرسل رسالة يقول فيها تكرر منك ذكر الغدير فاتل حديثه من طريق أهل السنة نتدبره، حديث غدير خم الوارد في صحيح مسلم، أوصيكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع جمع الصحابة في غدير يسمى خما، فقال إني أوشك أن أجيب ربي سبحانه وتعالى، قال وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وأوصيكم بأهل بيتي، أوصيكم بأهل بيتي، الحديث في صحيح مسلم معروف. ماذا يقول سليم البشري؟ يقول لهذا الرافضي أذكر لنا هذا الحديث حتى نتدبره، مع أو يقول يعني هذا سليم البشري حدثنا بحديث أهل الوراثة من طريق أهل السنة والسنة. فهل بلغ الجهل بشيخ الأزهر إلى حد يعجز فيه عن البحث على حديث مشهور معروف عند أهل السنة موجود في صحيح مسلم؟ مع توفر المكتبات العامرة في مصر وتوفر مكتبة عامرة، مراجع كثيرة في مكتبة الأزهر، مكتبة الأزهر مكتبة عامرة وفيها مراجع كثيرة، ولو كلف بعض صغار الطلبة لخرجه له من كتب أهل السنة، ولا يحتاج إلى يعني إلى هذا الرافضي، والرافضة لا يثق بهم في مثل هذه الأمور، وليس أمناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يكلف هذا الرافضي، يكلف شيخ الأزهر رافضياً يخرج له حديثاً في كتب أهل السنة، مع أنه لديه عنده أساتذة وباحثون وطلبة في الأزهر وعنده مراجع كثيرة. هذه كلها قرائن تدل على أن هذه المراجعات مكذوبة منحولة. ومن ذلك أيضا يعني من القرائن التي ذكرها العلماء يعني القرائن الدالة على الكذب هذه المراجعات، يقولون إنه ما دام الشيخ سليم البشري كان يسلم لعبد الحسين الموسوي الرافضي بكل ما يقول وكأنه تلميذ غر لا يفهم شيئا ولا يفهم من الإسلام إلا النظر اليسير، ويصوره أيضا يعني الرافضي يصور شيخ الأزهر في هذا الكتاب يصوره يعني أنه يقف موقف المتعلم من أستاذه عبد الحسين الشيعي، فلماذا لم يصبح شيخ الأزهر شيعيا؟ مفروض ما دام يعني اقتنع بهذه الأدلة كلها كان المفروض أنه يعلن تشيعه ويعرف منه ذلك، يعني يعرف لسيما كان شيخا للأزهر، لسيما أنه كان شيخا للأزهر كان المفروض أن يشتهر عنه هذا الأمر. لماذا لم يصدر منه ما يؤيد كلام عبد الحسين؟ يعني لم تصدر أي وثيقة ثابتة عنه أنه أيد الشيعة أو أنه أيد عبد الحسين؟ لماذا لم ينقل عنه كذلك خواص طلابه وعلماء عصره على أنه انتقل من التسنن إلى التشيع أو أنه كان يمدح مذهب أهل الشيعة ويقر بصحة مذهبهم؟ هذه كلها أدلة بارك الله فيكم على أن هذا الكتاب الدعائي، وهذا الكتاب كتاب المراجعات، قال محققه حسين الراضي قال طبع 20 مرة هذا الكتاب، هذا كان منتشرا حتى هنا في الجزائر، كان يوزع على يعني يوزع على الناس ويعني انتشر وطبع 20 طبعة، وهو كتاب مكذوب فيه شبهات واهية واهنة وحجج متهافتة كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. الخلاصة هذه الأمور كلها تدل على أن هذه المراجعات مكذوبة منحولة، وهي من تأليف هذا الشيخ الرافضي المدعو عبد الحسين الموسوي، بث فيها الشبه الواهية الواهنة التي يجترها الرافضة ويكررونها قديما وحديثا. في الحقيقة هذه الشبهات الموجودة في كتاب المراجعات هي نفسها التي ذكرها ابن المطهر أو ابن المنجس كما يلقبه شيخ الإسلام ابن المنجس الحلي، هي نفسها يجترها الرافضة ويكررونها. لهذا إذا كان الإنسان أراد أن يعرف أن يتعلم كيف يرد على الرافضة لا بد له أن يقرأ كتاب منهاج السنة. من لم يقرأ كتاب منهاج السنة النبوية فلا يمكنه أن يرد على الرافضة ردا قويا مفهما. شيخ الإسلام ابن تيمية يعني رد جميع شبههم بطريقة عجيبة، حتى أن بعض العلماء نجد رحمهم الله يذكر عنه أنه لما كان يدرس طالبته هذا الكتاب كتاب منهاج السنة قال كده عندما يمر على هذه يعني إجابات شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الرافضي يبكي ويتأثر، يقول يعني يقول سبحان الله لولا أن الله سبحانه وتعالى برحمته قيض لنا هذا الإمام العلم العبقري لرد هذه الشبهات ما استطعنا أن نردها، مع أنها يعني شبهات ضعيفة، ولكن شيخ الإسلام ردها بقوة من جميع الوجوه وعن طريقين، طريق التسليم وطريق المنع. أول في أول الأمر إذا جاء بحديث ضعيف أو موضوع يسلم له، يقول نسلم لك أن الحديث صحيح، ومع أن الحديث صحيح ولكنه لا يدل على مطلوع، عفوا يقول نسلم لك أن الحديث ضعيف أو موضوع، ولكن يعني مع أن كون الحديث ضعيف يسلم له بصحة الحديث، يقول مع كون الحديث مع يعني تسليمنا بأن هذا الحديث صحيح ولكنه لا يدل على المطلوب. وكذلك يعني طريقة المنع، يقول نحن نمنع صحة هذا الحديث. فالشاهد أنه سلك أسلوباً علمياً فريداً في رد هذه الشبهات، والعلماء الذين جاءوا أو شيوخ الرافضة الذين جاءوا بعد هذا ابن المطهر أو ابن المنجس الحلي كل من جاء بعده من العلماء وصنف هذه مثل هذه الكتب الدعائية كلهم اعتمدوا على هذا الكتاب، وهو كتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. فلهذا كل من يريد أن يرد على الرافضة لا بد له أن يقرأ هذا الكتاب، لا لزوما. وكل من رد على هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب المراجعات، رد عليه غير واحد من الأساتذة والدكاترة والباحثين، الحمد لله ردوا عليه وردوا على شبهه، ولكنهم كلهم استفادوا من هذا الكتاب العظيم، كتاب منهاج السنة النبوية في نقد أو نقض أقوال الشيعة القدرية. من الكتب الدعائية التي صنفها الرافضة لإخراج أهل السنة من مذهبهم، وذلك بالتشكيك في معتقداتهم والطعن في صحته، في صحة ما هم عليه، كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت لمحمد مرعي الأنطاكي، وأنطاكية بلدة في سوريا في الشام. محمد مرعي الأنطاكي هذا صنف كتاب اسمه لماذا اخترت مذهب أهل البيت، ويزعم فيه أنه كان شافعيا على مذهب أهل السنة ثم انقلب على عقبيه وصار رافضيا. وكتابه هذا كسابقه، ومادته أيضا مأخوذة من سابقه من المراجعات، غالب مادته من المراجعات، نفس الشبه يجترونها ويكررونها. هذا الكتاب أيضا مشحون بالشبهات الواهية والأكاذيب المفضوحة، وغالب مادته في طرح الشبهات والتشكيك في عقيدة أهل السنة مستمدة من كتاب المراجعات. وغالب الظن أن مؤلفه هذا شخصية خيالية، وأنا اطلعت على هذين الكتابين، اطلعت على كتاب المراجعات وعلى كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت. في أول الكتاب يصورون صورة هذا الرجل محسن الأمين، عفوا محمد مرعي الأنطاكي، يصورون صورته بزي أهل السنة بعمامة بيضاء، ثم يصور في صفحة موالية يصورونه بعمة سوداء ووجهه مسود، سبحان الله حتى في الصورة صار وجهه مسودا، ولكن مع هذا هذا الرجل مجهول، هذه الصورة لا يعرف من صاحبها. وضعوا صورة، وضعوا تحت هذا محسن الأمين محمد مرعي الأنطاكي، وعندما كان شافعيا أهل السنة، وهذه صورة عندما صار رافضيا. ولكن يعني أقول لكم سبحان الله حتى في الصورة، إذا نظرت إلى صورة ذلك الرجل الذي كان يعني من أهل السنة كان عادي، وجه عادي، لما صار رافضيا والصورة رافضية وجهه صار مسودا، سبحان الله العظيم. وهذه لعله إذا كانوا وقفتم على هذا الكتاب تتعجبون من هذه يعني هذه الحيثية أو هذه النقطة. يعني غالب الظن أن هذه الشخصية شخصية خيالية لا حقيقة لها، لأنه نكرة مجهول ليس في العير ولا في النفير، ولا يعرفه أحد من أهل الشام من علماء الشام. ولعله شخصية اختلقها الرافضة لنشر مذهبهم في مصر والشام. في الخمسينيات كانوا مركزين، كان الرافضة يركزون على ماذا؟ على المشرق، على مصر والشام والعراق، وأغلب يعني في هذه المنطقة في الغالب هم يعني بين الشافعية والأحناف، غالبهم شافعية لا سيما في مصر والشام. وجعلوا هذا يعني غالب المشارقة منهم لا سيما المصريون شوافع، فجعلوا اختاروا هذه الشخصية الخيالية من الشافعية، ويعني وزعموا أنه انتقل من مذهب الشافعية إلى مذهب الرافضة لينطلي كذبهم على المشارقة. ومن الكتب الدعائية التي صنفها الرافضة، وهذه كتب قلنا موجهة إلى أهل السنة، النوع الأول موجه إلى أهل السنة، من الكتب الدعائية كتب المدعو التيجاني السماوي التونسي. بعد قيام الكيان الرافضي في إيران التفت الشيعة الروافض إلى المغرب الإسلامي. في الخمسينيات والستينيات كانوا مهتمين بماذا؟ كانوا يعني يركزوا الرافضة كانوا يركزون في دعوتهم على ماذا؟ على المشرق. بعد قيام الكيان الرافضي في إيران صاروا يركزون على المغرب الإسلامي، على دول المغرب، يريدون نشر التشيع والرفض في هذه الدول. وازداد اهتمامهم بنشر مذهبهم في بلدان المغرب، وكان لا بد من اختيار شخصية من المذهب السائد في هذه البلاد، ألا وهو المذهب المالكي. لا بد أن يختاروا شخصية انتقلت من المذهب المالكي السائد في هذه البلاد إلى مذهب الشيعة الرافضة، يصورونه، لابد أن يعطوه صورة بأنه عالم انتقل من مذهب المالكية الذي هو من مذاهب أهل السنة طبعا إلى مذهب الرفض والتشيع. وطبعا يقولون بعد بحث ونظر وتجرد للحق انتقل من مذهب أهل السنة إلى مذهب الرفض. يصورونه إذن بصورة عالم انتقل من مذهب المالكية إلى مذهب الرفض والتشيع، فاختاروا لذلك رجلا مخرفا قبوريا من الطريقة التجانية. اختاروا رجلا مخرفا قبوريا صوفيا تيجانيا جاهلا، اختاروه ليقوم بهذه المهمة، وهو المدعو محمد التيجاني السماوي التونسي. وقد يعني ظهر في بعض القنوات في السنوات الماضية وهو يناظر يعني بعض أهل السنة، وظهر يعني بصورته، وظهر مدى جهله لجميع الناس، رجل جاهل مغرق في الجهل. وقد ألف هذا التيجاني السماوي الذي انتقل من بدعة مضلة إلى بدعة أضل وأخبث منها، يعني من التيجانية الطرقية إلى ماذا؟ إلى الرفض والمجوسية والعياذ بالله. انتقل من بدعة مضلة إلى بدعة أضل وأخبث منها، يعني هذا الذي انتقل من هذا المذهب الصوفي من التصوف إلى التشيع، ألف بعض الكتب التي تدعو إلى مذهب الرفض، منها ثم اهتديت فاسألوا أهل الذكر مع الصادقين، والشيعة هم أهل الكتاب، ثم انتقاله إلى عقيدة الرافضة التي زعم أنه اهتدى إليها. وقد أبان التيجاني في هذا الكتاب، في كتابه هذا، عن جهل فاضح، عن جهل أدلة جهله وإغراقه، ومن أدلة جهله وإغراقه ما ذكره المؤلف عن نفسه، أنه لم تكن عنده مكتبة، خاصة. هذا رجل يزعم ويعد نفسه ويزعم الرافضة أنه من العلماء، يعترف في كتابه هذا ثم اهتديت أنه لم تكن عنده مكتبة. الآن صغار الطلبة عندهم مكتبة تتفاوت، يعني يتفاوت عدد كتبها وحجمها من طالب آخر بحسب القدرة، بل هناك بعض العوام عندهم مكتبات، عندهم كتب يزينون بها يعني مجالسهم. هذا الرجل الرافضي التجاني الذي كان تجانيا ثم صار رافضيا لم تكن عنده مكتبة، يعترف أنه لم تكن عنده مكتبة. هذا يدل على ماذا؟ على فرط جهله. قال في يعني لم تكن، يقول هذا إنه لم تكن عنده مكتبة خاصة، حتى أهدى له بعض الرافضة بعض الكتب لما جاء رجع من العراق، ذهب من تونس، هو تونسي من قفصة، ذهب إلى العراق إلى النجف وتلقى تكوينا هناك في الرفض والتشيع، ثم لما عاد إلى بلده أرسلوا إليه بمجموعة من الكتب. قال في مقدمة الكتاب في صفحة 87 من كتابه ثم اهتديت، وفوجئت عند دخولي إلى منزلي بكثرة الكتب التي وصلت قبلي. وصلت الكتب قبله لما رجع من العراق، قبل أن يصل إلى تونس وجد الكتب وصلت قبله، أرسلها إليه الرافضة من العراق، وعرفت مصدرها، طبعا مصدرهم شيوخ الرفض، فرحت كثيرا. يقول هذا التيجاني السماوي هذا الجاهل، فرحت كثيرا ونظمت الكتب في بيت خاص سميته المكتبة. شوف الجاهل، يعني لم تكن عنده مكتبة، قال نظمت في بيت خاص وسميته المكتبة، بينما تجد صغار طلبة العلم أهل السنة بل عوامهم عندهم مكتبات، عندهم مكان يضع فيه الكتب وقد لا يقرأها ولكن يزين بها الرفوف، أما العلماء والمشايخ فعندهم مكتبات ضخمة، مشايخ أهل السنة. ومن اعترافاته في كتابه هذا التي تبين مدى جهله ما ذكره من أن الكتب المشهورة في الحديث لم تكن عنده، لم يكن عنده أي كتاب من كتب المشهورة في الحديث، لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا سنن الترمذي ولا سنن أبي داود ولا سنن النسائي ولا سنن بن ماجه ولا مطلع الإمام مالك ولا مسلم الإمام أحمد، لم يكن عنده أي كتاب من كتب الحديث المعروفة. ولم يعرفها، لم يعرف هذه الكتب ولم يقف عليها إلا بعد اعتناقه لمذهب التشيع والرفض. وسبب شرائه لهذه الكتب، يعني لماذا اقتنى هذه الكتب المشهورة في الحديث؟ اقتناها ليبحث فيها، يعني بعد أن وجهه شيوخ الرفض إلى بعض الأحاديث التي يظن أنها التي يظنون أنها تؤيد مذهبهم، اشتراها ليتأكد من وجود أو لينظر فيها هذه الأحاديث التي لا تدل على المطلوب. هي أحاديث صحيحة ولكن لا تدل على المطلوب كما ذكرنا قبل. إذن اشترى هذه الكتب ليستخرج منها ما يلبس به على المسلمين مما يظنه مؤيدا لمذهبه. فقال في كتابي هذا ثم اهتديت في صفحة 88: سافرت إلى العاصمة، يعني إلى تونس، سافر من قفصة إلى تونس، سافرت إلى العاصمة ومنها اشتريت صحيح البخاري وصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وصحيح الترمذي وموطأ مالك وغيرها من الكتب الأخرى المشهورة ولم أنتظر الرجوع إلى البيت، فكنت طوال الطريق بين تونس وقفصة وأنا راكب في حافلة النقل العمومية أتصفح كتاب البخاري. يعني لا يعرف صحيح البخاري ولم يطلع عليه حتى انتقل إلى التشيع. لماذا اشترى صحيح البخاري؟ لينظر فيه بعض الأحاديث التي ذكرها له الرافضة وذكروا له أنها وهذه الكتب ما هي مضمونها؟ هذه الكتب يتباكون فيها إلى الدعوة، أو عفوا ينادون فيها إلى الوحدة بين السنة والشيعة. هذه الكتب ينادون فيها إلى الدعوة بين السنة والشيعة، ويتباكون على الفرقة بينهما، ويدعون المسلمين إلى جمع الكلمة بين السنة والشيعة. والمقصود منها كما ذكرنا دل على ضرر الرمادي في العيون وتثبيط من يقوم في وجوههم ويبين باطلهم. إذا قام بعض علماء السنة ليبين باطلهم وليرد عليهم يقومون، انظروا إلى هذا يبين باطلهم وليرد عليهم يقومون، انظروا إلى هذا يبين السنيين ولا شيعين، نحن نريد الوحدة بين المسلمين كما قال بعض، لا فرق بين السنيين ولا شيعين نبي التقوى كما قال بعض المشايخ المنسوبين إلى السنة. يقولون كيف تفرقون بين السنة؟ وإذا سكت أهل السنة واستجابوا لهذه الدعوة الباطلة يستمرون في نشر مذهبهم. هم الأصل أنهم يوزعون الكتب الدعائية ويحرصون على نشر مذهبهم الباطل بين أهل السنة. إذا قام بعض أهل السنة للرد عليهم يشهرون في وجه هذه الكتب التي فيها بعض الكلمات لبعض مشايخ أهل السنة، بعض المشايخ المنسوبين إلى السنة، يعني ممن لا يعرف حقيقة الشيعة من الفكريين من المفكرين، أو ممن يعني ليس عندهم علم بكتب أهل السنة التي يعني كتب العقيدة وكتب التوحيد وكتب الحديث، ليس عندهم علم بهذه الكتب، إنما يقرؤون الكتب الفكرية عندهم، يعني يغلب عليهم الجانب الفكري العقلاني، يقولون بعض العبارات تصدر منهم بعض العبارات، أو بعض المفتين يعني بعض شيوخ الأزهر مثلا يقول كلمة، يقول يجوز التعبد بالمذهب الجعفري فيريدونها في مثل هذه الكتب. لماذا؟ ليردوا على من يبين الباطل الذي ينشرونه ويبين باطلهم ويبين ضلالهم، يشهرونها في وجهه. فالمقصود من هذه الكتب إذن هو ضر الرماد في العيون واستغفال أهل السنة. وأحيانا يلجأون إلى بعض ضعاف النفوس، يغدقون عليه من الأموال، ضعاف أهل النفوس من أهل السنة أو بعض الكتاب بعض الصحفيين من ضعاف النفوس يغدقون عليه بالأموال، فيكتب كتابات فيها مدح الشيعة أو فيها التهوين من الخلاف بين الشيعة والسنة. فهذه كلها طرق يستعملها هؤلاء الرافضة لنشر مذهبهم. لهذا انظروا إلى بلد مثل العراق. العراق هذا كان بلد أغلبيته سنية، بلد أغلب، كان الشيعة شرذمة قليلون. بعد 30 سنة صار عدد الشيعة في العراق 60% و55%. كيف وصلوا إلى هذا العدد بمثل هذه الطرق، هذه الطرق الخبيثة وهذا المكر الكبار؟ لهذا ينبغي الحذر وعدم الغفلة. هناك بعض الملحوظات، هناك بعض الملحوظات الهامة المتعلقة بهذا النوع من الكتب، أي الكتب الموجهة إلى أهل السنة. أولا، الشيعة الروافض لا يؤمنون بالأحاديث التي وردت في الصحيحين، يعني في صحيحين صحتها، إنما يستدلون بها إلزاما لأهل السنة من باب من فمك أدينك. يقولون ها انظروا أنتم الآن ترون هذه الأحاديث وهي تدل على أن مذهب الشيعة هو الحق، فهم لا يؤمنون بصحة هذه الأحاديث، فهم يريدونها إما إلزاما لأهل السنة وإما لأنها توافق حديثا من أحاديث التي يتناقلونها في كتبهم. أما أنهم يستدلون بها كأدلة مجردة يعتمدون عليها في عقائدهم وعباداتهم، فمن المستحيل أن يحدث هذا. إذن الرافضة لا يؤمنون لا بالبخاري ولا بمسلم ولا بمسلم إمام أحمد ولا بالموطأ ولا بالكتب بالسنن الأربعة، لا يؤمنون بأي حديث من هذه الأحاديث، وإذا أوردوها في كتبهم إنما هي من باب الإلزام والإفحام لأهل السنة ومن باب من فمك أدينك. ثانيا، يعني من الملاحظات المتعلقة بهذه، من الملاحظات المتعلقة بهذه الكتب، يتخيرون فرائسهم من أهل السنة من بين الجهلة عديم الثقافة الإسلامية الصحيحة. دائما يتخيرون الفرائس ممن؟ من الجهال. قد يكون عنده مستوى ثقافي، يكون مهندسا في البترول أو يكون يعني دكتورا في الإلكترونيك أو غير ذلك، ولكنه جاهل بالثقافة الإسلامية الصحيحة. وقد تكون عنده بعض العاطفة الدينية، تكون عنده بعض العاطفة الدينية، فيستغلون تلك العاطفة الدينية ثم بعد ذلك يعني يوردون عليه هذه الشبه ويريدون عليه المسائل التي يدندنون حولها كمسائل الصحابة والإمامة ونحوها، ويلقون عليه الشبهات حتى يشككوه في عقيدته، ثم يأتونه بصحيح البخاري أو بصحيح مسلم ويقولون له انظر كيف وردت هذه القضية في صحيح البخاري في حديث روته عائشة أو أبو هريرة رضي الله عنهما. أما وصاحبنا السني هذا مسكين جاهل، لا يعرف لا البخاري ولا مسلم ولا يعرف شبهات الشيعة ولا يعرف شيئا عن الدين إلا عاطفة دينية، فيقع في شباكهم وحبائلهم. فهم إذن يتصيدون فرائسهم ويوزعون هذه الكتب على من؟ على الجهال، على عديم الثقافة الإسلامية. وقد يكون ذا منصب وذا مرتبة في يعني في العلوم الدنيوية، ولكن جاهل بالدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. الأمر الثالث أو الملحوظة الثالثة، أن الشيعة الروافض لا يؤمنون في الحقيقة بالتقريب بينهم وبين أهل السنة، لأنهم لا يعلمون أن ذلك لن يكون ولا يتم ولن يتم إلا بترك أحد الفريقين لمذهبه. الرافضة يعلمون علم اليقين أنه لا يمكن، الشيعة الآن يعلمون أنه لا يمكن أن يقرب المذهب السني من مذهب الشيعي، وأنه لا يتم ذلك إلا بأن يترك أحد الفريقين مذهبه. هم يتيقنون بهذا ويعلمون بهذا، ولكنهم يقولون، لماذا يقولون؟ ينادون بالتقريب، لماذا؟ تقية وتلبيسا على أهل السنة لما كان بين الصحابة من خلاف. انتبهوا إلى هذا الكلام، هو يعني وجه الشاهد ومربط الفرس كما يقال، كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة. هو مقصود التقريب، كأن المقصود من دعوة التقريب هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة، لا تقريب المذهبين بعضهما مع بعض. هذا هو المقصود إذن من إنشاء إدارة التقريب، إدارة التقريب التي يدعو إليها الرافضة. هذا هو النوع الأول من الكتب، كتب الشيعة، وهي كتب موجهة إلى أهل السنة. النوع الثاني من كتب الرافضة الشيعة كتب خاصة بهم، هذه الكتب موجهة إليهم، وهي كتبهم الأصول التي فيها عقائدهم وفقههم، وهي موجهة لخاصتهم وعلمائهم. أما العوام فهم يعني يتبعون مراجعهم، يقلدون مراجعهم، لا يخرجون عن أقوال مراجعهم قيد أنملة. ومراجعهم هؤلاء يأكلون أموالهم بالباطل، يعني يأخذون الخمس من أموالهم. كل واحد في إيران، كل رافض في إيران أو في العراق يؤخذ من راتبه السنوي أو الشهري الخمس، كل واحد يؤخذ الخمس. يأخذها من؟ يأخذها أولئك أصحاب العمائم السوداء علماؤهم، ثم يصدونهم كذلك عن سبيل الله بالشبهات، ويضللونهم ويصرفونهم عن الحق. فهم من جنس من قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فشيوخ الرافضة يأكلون أموال أتباعهم بالباطل ويصدونهم عن الحق وعن سبيل الله عز وجل وعن سبيل أهل السنة والجماعة. هذه الكتب الأصول التي فيها عقائدهم وفقههم موجهة لخاصتهم وعلمائهم، وهي شبه مفقودة في الأسواق، ولا تباع إلا في البلاد التي تكثر فيها الرافضة كإيران والنجف ولبنان وباكستان وغيرها. كتبهم الأصول، هناك كتب، أربعة كتب، وهي الكتب الأصول المعتمدة عندهم. الكتاب الأول الكافي، الكافي في الأصول لأبي جعفر الكليني، وهذا الكتاب هو أصح كتاب عندهم. كتاب الكافي في الأصول لأبي جعفر الكليني الملقب بثقة الإسلام. ومن كتبهم الأصول من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي الملقب بالصدوق، وهو كذوب لا شك. ومن كتبهم الأصول أيضا كتاب التهذيب لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي. والكتاب الرابع هو كتاب الاستبصار أيضا لأبي جعفر الطوسي. إذن الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، التهذيب والاستبصار كلاهما لأبي جعفر الطوسي شيخ الطائفة الرافضية. وهذه الكتب فيها طوام ومصائب من القول بتحريف القرآن والغلو في أئمتهم والقول بالتقية والرجعة. مش معنى الرجعة؟ يعني أن عليا رضي الله عنه سيرجع في آخر الزمان لينتقم من آل البيت، من أعداء آل البيت، ينتقم من أبي بكر وعمر. ويستدلون بقول سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. من تفسيراتهم الباطنية يقولون المقصود بردك إلى معاد هو علي، سيرده الله في آخر يعني في آخر الزمان لينتقم من أعداء آل البيت وينتقم من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وهذه من ضلالاتهم وأكاذيبهم وإفكهم العظيم الكثير. وكذلك في هذه الكتب الطعن في جمهور الصحابة رضي الله عنهم وغيرها من العقائد الكفرية. ومن غلوهم في أئمتهم الاثني عشر ما جاء في كتاب أصول الكافي للكليني، اشتمل على جملة من الأبواب وفيها أحاديث، وأحاديثهم كلها ليست يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلها حدثنا أبو عبد الله الصادق، كلها تنتهي عند من؟ عند جعفر الصادق. وإذا ارتفعوا يرتفعون إلى أبيه وهو محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين، محمد بن علي بن الحسين. من الأبواب من الغلو في الأئمة الاثني عشر ما ذكره الكليني، يعني الأبواب التي ذكرها الكليني في الكافي فيها يعني فيها أدلة دليل على غلو في أئمتهم. من هذه الأبواب قوله: باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عز وجل في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى. باب أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. باب أن الأئمة نور الله عز وجل. باب أن الآية التي ذكر الله عز وجل في كتابه هم الأئمة. باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة. باب أن القرآن يهدي للإيمان، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. قال هؤلاء الرافضة من تفسيراتهم الباطنية: يهدي التي هي أقوم، أي يهدي للإيمان. باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، أعمال العباد تعرض على الأئمة وهم في قبورهم، انظروا إلى ذلك الغلو الشنيع. باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها. باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون علمه كله. باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل، غلو مهلك في الأئمة، إلى غير ذلك من الأبواب الكثيرة التي تدل على غلوهم وضلالهم، وأنهم يرفعون أئمتهم إلى مستوى الربوبية. ومن الكتب الموجهة، الكتب الشيعية الموجهة إلى أئمتهم وخصوصهم، كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي، أعوذ بالله من هذا العنوان الخبيث. هذا كتاب معروف عند الشيعة اسمه فصل الخطاب في إثبات كتاب رب الأرباب، وهو من أخبث الكتب التي صنفوها، ومؤلفه اسمه ميرزا حسين ابن محمد تقي النوري الطبرسي، وهو أحد كبار علماء وقد ترجم لهذا النوري الطبرسي أحد كبار دعاة التقريب بين المذاهب بين السنة والشيعة، وهو المدعو محسن الأمين العاملي. محسن الأمين العاملي هذا من جبل عامل بلبنان، له كتاب أعيان الشيعة، وقد وقفت على ترجمة هذا النوري الطبرسي هناك، وقال وهو محدث كبير عالم، ومن كتبه فصل الخطاب موجود، يعني ذكره في هذا الكتاب. وهذا محسن الأمين من كبار دعاة التقريب بين السنة والشيعة، والذي بلغ من إجلال الشيعة، يعني أثبت هذا الكتاب في كتابه أعيان الشيعة في ترجمة هذا الرجل النوري الطبرسي. هذا الكتاب هو فصل الخطاب في إثبات ينطوي على مئات النصوص عن علمائهم في كتبهم المعتبرة، يثبت بها أنهم جازمون بتحريف القرآن ومؤمنون به، يقولون بتحريف القرآن العظيم وأن هذا القرآن محرف والعياذ بالله تعالى، ويكذبون بقوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويذكر النوري الطبرسي هذا في هذا الكتاب أن هناك قولين عند الشيعة في مسألة تحريف القرآن. الأول القول بالتحريف، وأصحابه يعتبرون القول بإنكار التحريف إنما خرج مخرج التقية، ويدعون إجماع الشيعة على ذلك الكفر، وهو القول الذي نصره صاحب الكتاب وهو فصل الخطاب، وقد ألف هذا الكتاب من أجل الرد على من أنكر ذلك. القول الثاني المنكر لرأي أولئك ويدعي الإجماع على خلافه ويسرد الأدلة التي تؤيد مذهبه. إذن قولان، القول الأول هو الذي نصره هذا النوري الطبرسي في هذا الكتاب، وهو القول بتحريف القرآن، ويقول هذا القول بتحريف القرآن هو مجمع عليه من طرف الشيعة. قالوا المخالفون لهذا القول إنما يقولون هذا تقية حتى لا تقوم عليه قائمة أهل السنة، حتى لا تقوم عليه، يعني حتى لا يفتضحون، حتى لا يفضحون. ومن القائلين بتحريف القرآن المدعو عبد الحسين الموسوي صاحب كتاب المراجعات، هذا من القائلين بتحريف القرآن، حيث قال في آخر كتابه هذا معددا كتب الشيعة ومراجعه، المراجعة 110 صفحة 304-305، قال وبعد فراغه من الكتاب العزيز ألف لسيدة نساء العالمين. من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة. ألف لسيدة نساء العالمين كتابا كان يعرف عند أبنائها الطاهرين بمصحف فاطمة، هذا هو مصحف الموجود عند الشيعة، يتضمن أمثالا وحكما ومواعظ وعبرا وأخبارا ونوادر توجب لها العزاء عن سيد الأنبياء أبيها صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة عبد الحسين هنا يراوغ ويخادع، لأن مصحف فاطمة المزعوم ليس إلا ما تدعيه الرافضة من القرآن الذي سوف يظهره المهدي حين خروجه. الرافضة يقولون إن هذا القرآن الموجود بين أيدينا محرف، وفيه كثير من الآيات الناقصة، منها آية الولاية، وقد ذكرها هذا النوري الطبرسي في فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فيها إثبات ولاية علي وإمام تعالي وأنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يزعمون ويكذبون ويدعون ويقولون القرآن الحقيقي لا يخرج إلا مع هذا المهدي، هذا الصبي الذي اختفى في السرداب منذ أكثر من 10 قرون وعمره 3 سنوات، يخرج في آخر الزمان، يعني عمره الآن 1000 وكذا سنة، 1500 سنة، ولا يزال حياً مختفياً في السرداب. هذا يدل على جهلهم وضلالهم وحماقاتهم. وقد جاء، ويعني هذا الأمر جاء في الكافي، في كتاب الكافي للكليني، حيث قال جعفر الصادق، يسمونه يعني يلقبونه بأبي عبد الله، قال: وإن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام. قال أبو بصير وهو أحد أصحاب جعفر الصادق: قلت وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف مثل قرآنكم، مصحف مثل قرآنكم هذا 3 مرات أو 3 مرات ما فيه من قرآنكم حرف واحد. فيه يعني 3 أضعاف، هو مثل القرآن 3 أضعاف القرآن وليس فيه حرف واحد، هذا هو مصحف فاطمة. هذه إذن خلاصة حقيقة سياحة في كتب الشيعة، ونظرة عابرة اعتبارية في كتب الشيعة، وهي نبذة أيضا مختصرة عما في كتب الشيعة الروافض وأقسام هذه الكتب. نسأل الله أن يكفي للمسلمين شر هؤلاء الشيعة الرافضة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن ينبهنا من غفلتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نشكر للشيخ هذه المداخلة وعلى هذه الفوائد التي أجلت لنا بعض الجهل الذي يكتنف كثير من العقول، وهي بحق يصدق عليها قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، يحيون بكتاب الله الموتى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ما أحسن أثرهم على الناس، وما أسوأ أثر الناس عليهم. هذا المجلس هو من التصفية، وهو من التخلية، وهو من تعريف المسلم بالجهل الذي ينبغي أن يحذر منه، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك كتب العلماء عن مسائل الجاهلية ككشف الشبهات والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام. وهذا الدرس الذي قدمه لنا الشيخ محمد الحسن حفظه الله تعالى من ذلكم القبيل، فجزاه الله خيرا، وهذا فيض من غير وتنبيه لطيف ليتنبه الناس عما يدس للمسلمين ولأهل السنة لإدخالهم في مذهب الرفض. وعلى هذا الأساس وردت جملة من الأسئلة تدل على اهتمام السامعين من الحاضرين ومن الذين يتابعون على موقع الشبكة العنكبوتية، فجزاهم الله خيرا على اهتماماتهم وعلى غيرتهم على السنة وعلى برائهم من الكفرة أعداء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الإسلام. ونستسمح الشيخ في طرح بعض الأسئلة لعل الشيخ يقرأها ويجيب عنها كما تشاء. يقول السائل: أشهد الله أن نحبكم في الله، هل يجوز للمسلم أن يتابع قنوات الشيعة والخوارج وسائر طوائف أهل البدع؟ وإذا سئل عن ذلك قال: أنا أعرف ما هم عليه، وإنما أريد فقط أن أضحك عليهم وأستهزئ بهم وما أشبه ذلك، وجزاكم الله خيرا. والله نقول لهذا نقول له كما قال بعض السلف: القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وهذا الإنسان الذي يشاهد هذه القنوات الشيعية يخاطر بدينه ويلعب بدينه. وقد قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إن كنت لاعبا فلا تلعبن بدينك. الإنسان لا يخاطر بدينه. إذا كان هناك بحر لجي وأمواج كبيرة وكثيرة والإنسان يعرض نفسه للموت، هل يقول أنا أريد أن أتبرد والجو حار وأدخل حتى أتبرد وأخرج؟ لا تخاطر بنفسك. فكيف تخاطر بدينك بالنظر إلى هذه القنوات الشيعية التي فيها شبه كثيرة وأنت ضعيف العلم، وقد لا تجد جوابا لبعض تلك الشبه فترسخ في قلبك، فكيف تنزعها من قلبك؟ وقد قال بعض السلف: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة. من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة. يعرض دينه للخطر. فالنظر إلى هذه القنوات الشيعية وقنوات أهل البدع، بل السماع إلى أهل البدع، خطر عظيم على دين الإنسان. الإنسان الذي يفعل هذا يلعب بدينه ويخاطر به ويعرض دينه للفساد. والدين هو رأس مال المسلم، رأس مال المسلم. هل أنت الآن مثال، أنت عندك الآن مبلغ مالي وعندك جوهرة نفيسة، هل تعطيها لأي أحد؟ هل تثق في أي أحد؟ إذا التقيت شخصا في الخارج تقول له: اترك هذا المبلغ عندك، أذهب أتوضأ وأرجع؟ هل تخاطر بمالك؟ لا تخاطر بمالك، لا تخاطر بمالك. فكيف تخاطر بدينك الذي هو رأس مالك، رأس مال المسلم؟ لهذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يصلح السماع لهؤلاء المبتدع دخول أو مشاهدة هذه القنوات وهذه المواقع. هناك قنوات رافضية ومواقع رافضية ومواقع للخوارج التكفيريين ولأهل البدع. ينبغي الحذر، لا تدخل في مواقع أهل البدع ولا تشاهد قنوات أهل البدع. بارك الله فيكم وثبتني الله وإياكم. يقول السائل: ما معنى التفسير الباطني؟ التفسير الباطني هو التفسير الذي ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة. التفسير إما أن يكون بالكتاب والسنة أو بأقوال السلف أو باللغة، فعنده معنى لغوي ظاهر. فإذا قلنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة تقول هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأرضاها وتبا لقائل هذه المقولة. يعني ما هو كيف فسرت هذا التفسير؟ لا يدل عليه لا الكتاب ولا السنة ولا اللغة، هذا هو التفسير الباطل. يقولون يعني ظاهر الآية كذا وباطنها كذا، والباطن هذا يتصرفون فيه كما يشاءون، فيحملون الآية ما لا تحتملها، وقد يصل بهم الأمر إلى يعني تأويل، إلى تأويل الأحكام الشرعية، مثل ما يفعل النصيرية الذين هم يعني من طوائف الشيعة، يؤولون يعني يفسرون الأحكام الشرعية تفسيرات باطنية. يقولون الحج هو زيارة شيوخ، الصوم هو الإمساك مثلا عن الكلام أو كذا، الصلاة هو التأمل أو الذهاب إلى الشيوخ والتأمل عندهم، وهكذا تأويلات باطنية. يقول السائل: ما حكم لبس العمامة السوداء أو الطاقية السوداء؟ هو الأصل في اللباس هو الجواز، الأصل في اللباس هو الجواز، إلا إذا كانت هذه الألبسة فيها تشبه بالكفار أو تشبه بأهل البدع، أو تكون شعاراً أو تكون شعاراً لطائفة كفرية أو بدعية. فإذا كان مثلاً من شعار الخوارج أنهم يلبسون الطاقيات السوداء، فينبغي اجتناب لبس مثل هذه الطاقيات. وهناك فتوى لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد علي فركوس في موقعه في هذا الأمر، فكل يعني لباس يدل أو يرمز إلى طائفة من طوائف الكفر أو من طوائف البدع فينبغي. هذا القائل هذا دليل على أنه لا يعرف مذهب الشيعة، ولم يطلع على كتبهم، ولم يعرف حقيقة عقائد وحقيقة ما يدعون إليه. كيف تتقارب مع من يطعن في خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في سادات أولياء الله عز وجل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتقارب مع من يلقب أفضل الناس بعد النبيين وهما أبو بكر؟ يعني أذية أهل السنة من أصول دينه، من أصول دينهم أذية، يتقربون إلى الله تعالى بأذية أهل السنة، والواقع يدل على ذلك. انظروا الآن ماذا يفعلون بأهل السنة بالعراق، انظروا كيف يقتلونهم ويذبحونهم، كيف تتقارب معهم؟ لا، فمن يقول هذا الكلام دليل على أنه بعيد عن يعني عن العلم، وبعيد عن الثقافة الإسلامية الصحيحة، لا يعرف عقيدة الشيعة ولا يعرف يعني فقههم وأفكارهم وخطرهم وحقيقتهم وحقيقة خطرهم على الأمة، والله تعالى أعلم. فهذا يعني يحتاج إلى التعليم. أحسن الله إليكم. كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، يزعم فيه مؤلفه أنه كان رافضيا ورجع عن هذا المذهب الباطل، وأنه منذ أن كان معهم وهو منكر لعقائد الرافضة الباطلة، منكر لعقائد الرافضة الباطلة، وكان مع الخميني في هذا الكتاب ينكر ويرد أباطيل الشيعة، بعضها مؤلفه لموسى الموسوي. هل هذا هو صاحب المراجعات نفسه مع شيخ الأزهر؟ لا، هذا غيره، هذا أظن اسمه موسى الموسوي إن لم تخن الذاكرة. أما هذا صاحب المراجعات توفي قديما، اسمه عبد الحسين الموسوي العاملي من لبنان، من جبل عامل بلبنان. في الكتاب هذا موسى؟ نعم. يقول في الأخير يقول: بماذا توجهون من يتداولون هذا الكتاب؟ وهل هو كتاب؟ هذا لا، مش كتاب دعائي، هذا فيما أذكر يعني ما قرأته كله، طلعت عليه هكذا، هو كتاب يعني يذكر بعض مخازي الرافضة، سواء كان يعني مؤلفه كان صادقا أو كاذبا، فالرافضة معروفون يعني لا نحتاج إلى هذا الكتاب، سواء إذا كان صدقا فالحمد لله، إذا كان يعني يكذب أو يفتري عليه ف فالشيعة يعني كتب يعني ما نعرفه عن الشيعة من خلال كتب أهل السنة من خلال كتب الثقات يعني يكفينا يكفي في تضليلهم ويعني وزيهم. طريقة معروفة يعني في الغرب والجزائر كيف اسمها طريقة المشيشية سبوتشيشية يقول هل من يسب صحابيا جاهلا به يكفر أم لا؟ الله الصحابة منزلتهم عظيمة إذا سبه ولا يعلم أنه صحابي ثم إذا يبين له أنه هذا من الصحابة الأجلاء فيتوب فهذا لا أما إذا أصر على الطعن في سبه فلا شك أنه على خطر عظيم وإذا كان يعني إذا كان يطعن فيه مع معرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه وأنه يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل رضي عنه فيكون كفرا لا شك يكون كفرا. قال هل يجوز صلاة خلف شيعي وهو إمام مسجد وكيف تكون معاملة معه هو من أهل الحي ومن الأقارب هذا لابد من رفع أمره إلى الجهة الوصية إذا كان شيعيا رافضيا وكنت متأكدا من هذه المعلومة وعندك إثباتات ترفع أمره إلى الجهة الوصية حتى يعني ينزعه من الإمامة ولا شك أنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة أبدا. هذا نفس السؤال قد مضى يقول هل يجوز متابعة أشرطة الشيعة من باب معرفتهم والاحتياط منهم؟ إيش معنى يعني متابعة يعني الأشرطة تتواجد عليهم ولا أشرطة يعني؟ لا أشرطتهم لا أبدا لا يجوز لا يجوز لا ينبغي الاستماع لأهل البدع أبدا. أحسن الله إليكم هناك شخص والده يقرأ كتاب شرح نهج البلاغة كيف ينصحه مع أن والده يقول إنه ينتفع بمقالاته من أجل اللغة العربية كتاب نهج البلاغة هذا كتاب مكذوب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر ذلك الإمام الذهبي وقبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فهو كتاب مكذوب وفيه طعن في الصحابة فيه كلام فيه طعن في الصحابة رضي الله عنهم ومؤلفه هو الشريف الرضي مؤلفه هو الشريف الرضي وهو من الشيعة المعتزلة وله شرف ولا يجوز النظر في مثل هذه الكتب والحمد لله هناك كتب أهل السنة يمكن الإنسان أن يقرأ فيها وينظر فيها كتاب الأمالي لأبي علي القاري كتاب عظيم كتاب في الأدب كتب الأدب أهل السنة موجودة معروفة فلماذا الإنسان يقرأ في مثل هذه الكتب التي فيها الشبهات شبهات الشيعة وشبهات المعتزلة والضلالات الكثيرة ينبغي أن لا يقرأ الإنسان مثل هذه. يقول السائل هل الشيعة في زماننا هذا يعدون رافضة لسبهم الصحابة أم هم طوائف منهم من ينتسب للزيدية أو الجعفرية وهل هناك فرق بينهم؟ كل من يسب الصحابة فهو رافضي خبيث الشيعة إذا سب الصحابة إذا الشيعة إذا لا الشيعي في زمن السلف هو الذي كان هو الذي يكون من أنصار علي في خلافه مع عثمان ولكن لا يسب يحب الشيخين ولا يسب الصحابة أما إذا سب الصحابة فهو رافضي ولا كرامة إذا سب الصحابة فهو رافضي خبيث ولا كرامة. يقول السائل هذا عبر الشبكة ما نصيحتكم للأسر التي تشاهد قنوات الشيعة وخاصة قنوات الأطفال وحجتهم في ذلك أنهم مسلمون وينطقون بالشهادة؟ هذا نفس النصيحة توجه إليهم هذه القنوات هي يعني تدس السم في الدسم السم في تجعل السم في العسل ففيها شبهات كثيرة يمررونها عبر هذه يعني هذه التمثيليات وهذه الأفلام الرسوم المتحركة، يمررون فيها عقائدهم الباطلة. لهذا ينبغي أن لا يخاطر الإنسان بدينه كما أسلفنا. إنسان إذا كان ينظر إلى مثل هذه القنوات فإنه يخاطر بدينه، وقد تنطلع عليه تلك الشبهات فيتشربها قلبه فيؤول به الأمر إلى الزيغ والضلال. نسأل الله لنا ولكم العافية. الله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.